الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نتكلم في منهج الإسلام في تزكية النفوس، لكن قبل أن نتكلم أحب أن أشير أننا استخرنا الله سبحانه وتعالى وبدأنا في اختصار الدروس التي تم تسجيلها في مسجد حمزة إلى الحد الذي لا يخل بالمادة العلمية، بحيث أنه ما يخلش بالمادة العلمية ويكون موفر لوقت المستمع أو وقت الباحث، اختصار للوقت. ويمكن الحصول طبعا بعد ذلك على نسخة كاملة من الدرس من المسؤولة في مسجد حمزة، وطبعا بدون مقابل، مفيش أي حاجة. ده يعني اختصار للوقت، وبعدين بحيث ان برضو المادة العلمية تكون مستوفاة تماما كأن احنا في الدرس. نستخير الله ونستعين بالله ونقول ان منهج الاسلام في تزكية النفس طبعا تكلمنا فيه عن العلم النافع والصلاة والانفاق والصيام. نتكلم اليوم الحج، وقبل ان نتكلم الحج لا ننسى نحن في بنتكلم عن عبادة الله امر بها سبحانه وتعالى، وعلى قدر اداء هذه العبادة كما امر الله وشرع باركانها وآدابها الظاهرة والباطنة، وعلى قدر قبولها عند الله، يعني نأكد الحتة دي على قدر قبولها عند الله، وأنه على قدر صحتها وقبولها عند الله على قدر نجاحها في تزكية النفس. معادلة لا فصل فيها، على قدر قبول هذه العبادة عند الله، وعلى قدر صلاحها، وعلى قدر صلاحها، وعلى قدر آدابها الظاهرة والباطنة، وعلى قدر صلاحها يتقبل الله سبحانه وتعالى ويعطي عنها الجزاء، وعلى قدر هذا القبول على قدر ما تزكي النفس. ودي حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الإنسان بقلب سليم. قاعدة لابد من اليقين بها حتى يكون لما أمر الله في وشرع ثماره الزكية في طهارة النفس والأداء. واليوم نتكلم كلمات عن الحج قبل أن نتكلم عن وسيلته أو آثاره في تزكية النفس وبركات الحج. نتكلم في كلمات بسيطة عن الحج. الحج هو هجرة إلى الله، خلي بالك معايا، هو هجرة الله من السؤال عن حكمة الفعل إلى فعل الحكمة بصرف النظر عن العلم بها من عدمه، وبشرط، والشرط ده مهم جدا، أن يوقن العبد أن هذا العمل لا يمكن أبدا أن ينافي العقل أبدا، رغم يعني حكمة الفعل مش باينة، ومع هذا لابد أن يوقن العبد أن هذا العمل لا ينافي العقل. لا كما قال البعض للأسف الشديد: لقد تعبدنا الله بما علمنا وعقلنا فقلنا سمعنا وأطعنا، وتعبدنا الله بما لا نعقل فقلنا سمعنا وأطعنا. وهذا خطأ كبير كبير كبير كبير، لأن الله سبحانه وتعالى لا تعبدنا أو لا يأمر ولا ينهى ولا يتعبدنا إلا بشيء قد لابد أن يتمشى مع العقل، وإن كان عقلي ما وصلش إلى حكمته، لكن لابد أن يكون هذا الأمر أو هذا النهي يتمشى مع العقل. ده القاعدة الأولى. أما مسألة بقى الحج، الحج هجرة إلى الله، يعني هذا استسلام العبد لما أمر الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأعمال بداية من الإحرام إلى الإحلال هي إعلان عن انقياد العبد لله والتأسي برسول الله، فيمكن القول أنه إعلان عن صحة الشهادتين في ضمير العبد. دي مهم، يعني المسألة مهمة أوي، إن الحج بداية من الإحرام، وحتى ينتهي الحج، وحتى يحل العبد من حجيه، هو إعلان عن انقياد العبد تماما لما أمر الله وشرع، وانقياد العبد تماما بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، موقنا بها نفسي. وهو أيضا إعلان عن ميراث هذه الأمة لموكب الأنبياء الطاهر وارتباطها بأبيها إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. الأمر الثالث إعلان عن وحدة هذه الأمة، إله معبود واحد وملة واحدة وشرعة واحدة، لا خيار لنا، إله معبود واحد، ملة واحدة وشرعة، قانون يحكمنا جميعا واحد. يقول الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكل حاج من القارات الخمس خاضع لنداء رب العالمين، لا فرق لكبير عن صغير أو غني عن فقير أو أبيض عن أسود، إحياء لفريضة الخلافة. وهذه عاوز يعني تحتاج مننا بعض التأمل. أمة واحدة في ظل قيادة سياسية واحدة خاضعة لرب العالمين، وده يعني المسألة دي لابد أن يعني تكون ثابتة أو تكون يعني متأصلة في ضمير العبد، حج أو لم يحج، هذه هي دي من لوازم معرفة الحج. وقبل الحديث عن آثار الزكية لهذه الشعيرة، نقول وبالله التوفيق أن الحج واجب، ووجوبه مؤكد على كل مستطيع. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في هذه الجملة القرآنية نلحظ عدة حاجات: تقديم لفظ الجلالة مصحوب بلام الاستحقاق ولله، بداية الجملة القرآنية بدأت ولله، تقديم لفظ الجلالة تأكيد، تأكيد الوجوب بحرف على الناس، على الناس ولله على الناس، أولا تقديم لفظ الجلالة مصحوب بلام الاستحقاق، ثم جاءت على الناس لتؤكد هذا الأمر مرة أخرى، وخص أهل الاستطاعة وعلق الوجوب على السبيل وخلاها منكرة لله على الناس، حاجة من استطاع إليك سبيلا، أي سبيل يعني السبيل مع المنكرة. وبعدين وهدد بعد ذلك، هدد ومن كفر. إذن من استطاع السبيل، من استطاع السبيل، ومن استطاع السبيل بأي سبيل، لا يعنف الله إنسان، لكن من استطاع السبيل ولم يحج فقد هدده الله، فقال: ومن كفر والله تعالى غني عن العالم. وطبعا كما نعلم الحج ركن من أركان الإسلام، فرض في العمر مرة واحدة، وعلى الحاج أن يبدأ بالأداب، الأداب الظاهرة، على الحاج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم والودائع وقضاء الديون إذا كان عليه ديون، وإعداد النفقة لمن تلزمه، لكل إنسان تلزمه نفقته إلى يوم رجوعه، مال طيب ورفيق صالح. أقول مرة تانية اللي هي الأداب، الأداب الحج ووجوبها، وعلى الحاج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم والودائع وقضاء الديون إن كان عليه ديون، وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى يوم الرجوع، ويكون ماله طيب حلال، ويكون الرفيق صالح. دي أداب الحج. أما شروطه: الإخلاص، وده طبعا في كل العبادات وفي كل أعمال العبد وكل ما يراد به وجه الله، الإخلاص وتجنب الرياء والسمعة. والرياء والسمعة في الحج يمكن أكثر من بعض الإيه، من بعض الإيه العبادات الأخرى. تجنب أيضا، تجنب الرفث والفسوق والجدال، خصال ثلاثة منهي عنها بالنص: من تجنبها فقد تحلى بمكارم الأخلاق. من تخلى عن هذه الصفات الثلاث، الرفث والفسوق والجدال، فقد تحلى بمكارم الأخلاق. الحج بدءا من إحرامه فهو في عبادة متصلة غير العبادات الأخرى، من ساعة ما أحد يقول لبيك اللهم حاجا إلى أن ينتهي ويحل من إحرامه، فهو عبادة متصلة تحكمها، ونخلي بالك من الأمر هنا، لابد أن نتنبه، يحكمها حرمة زمنية لأشهر الحج وحرمة مكانية لبيت الله الحرام. إذن فهو الحج في حرمتين، حرمة زمنية وحرمة مكانية، يحكم هذا الذي يحكم الحاج. ولذلك هناك أعمال كثيرة الرفث والفسوق والجدال، وبعض الأمور التي تكلمت عنها السنة من أن هو يتواءم مع الطبيعة ويتواءم مع الشجر والمرء والطير وكل ما يمكن أن يكون يعني يجعله حاجة مبرورة إن شاء الله. من حج البيت فلم يرفث، ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. أي طبعا عاريا من ذنوبه من كل ومن كل ذنب. كلمات أمه يعني كأن هو لم يرتكب ذنبا قط، وده فضل من الله يؤتيه من يشاء. بعد ذلك ينقل القول، بعد هذه المقدمة البسيطة ينقل له أن آثار الحج في تزكية النفس. بس قبل كده أقول الحج عبارة عن مجموعة من الأعمال الربانية التربوية ترقى بالمسلم إلى آفاق أرقى وأعلى، وكل حاج حج مبرور يشعر بهذا تماما ويحس بهذا تماما وهو عائد إلى إيه؟ إلى موطنه، يشعر تماما أنه تاركا وطنه وعائدا إلى غربة. هو هجرة إلى الله من عبادة رتيبة، خلينا مع بعض يعني علشان خاطر يعني أعطيني يعني سمعك وقلبك. هو هجرة إلى الله من عبادة رتيبة إلى عبادة دائمة متصلة من لحظة الإحرام حتى الإحلال. عبادة الإحرام رتيبة، ليس هناك فاصل، هو في عبادة رتيبة. لو الإنسان لو من ساعة ما يحل حتى يحرم لو أتى أي عمل من الأعمال التي تنافي في الحج فقد يعني صرف نفسه عن الوضع الصحيح. وهو هجرة إلى الله من التسرع والعجلة إلى الصبر والمصابرة، وطبعا دي. وهو هجرة إلى الله من الرخاوة والدعاء والنعمة والتناعم إلى الإخشوشان. وهو هجرة إلى الله من الإنفعالية إلى ضبط النفس. وهو هجرة إلى الله من ضيق الصدر إلى اللطف والمؤانسة، لأن كل هذه آثار الحج. وهو هجرة إلى الله من البخل إلى البذل والعطاء، بداية من بيان الحج وأعد له العدة. وهو هجرة إلى الله من الولاء، ودي مهمة جدا، لغير المؤمنين إلى ولاة المؤمنين ومحبتهم. وعلينا أن نرى الحجي في صعيد واحد، في صعيد واحد. آخر حاجة بنقول هو هجر إلى الله من ولاة غير المؤمنين إلى ولاة المؤمنين وحدهم وحدهم. تزكو نفس الحاج ببركات هذه العبادة. يعني خلي بالنا بقى من الآثار دي طبعا، لأن ده هو موضوع كلامنا. تزكو النفس تعظيم ما عظم الله وتحقير ما حقره الله. وانظر إلى بعض الأعمال نعظم ما عظمه الله دون النظر إلى إيه المسألة، لكن هو نعظم ما عظم الله. وإذا تعود الإنسان أن يعظم ما عظمه الله يعظم لما يرجع إلى حياته ويرجع إلى بيته ويرى أن الله يقول افعل فيعظم هذا الفعل، أو لا تفعل ويعظم هذا الفعل، ويكون الأمر والنهي تعظيم للآمر النهي، تعظيم ما عظمه. التجرد عن الدنيا والإقبال على الآخرة، وكل مظاهر الحج تعني هذا التجارب الدنيا. والإنسان ينسى الدنيا، بينسى أولاده، بينسى نفسه، بينسى بيته، وبينسى كل حاجة، ويرى الكل في صعيد واحد، الكل يرفع إليهم إلى رب واحد. الأمر الثالث من بركات الحج المصالحة من الله مع الله سبحانه وتعالى والبدء من جديد. عندما يبتدي الحج حج مبروك بإذن الله بهذه الشروط الظاهرة والباطنة، يبقى بدأ المصالحة مع الله والبدء من جديد. وطبعا يعني لأن معظم الأعمال الحج أعمال جماعية، الأمر الذي يربط المسلم بأمته الواحدة، وهذه الفلا يعني كأن الكل هنا في هذا الجمع الكبير، هذا الجمع العظيم كله يتصالح مع الله ويبدأ مع الله من جديد. ولذلك بيقول الحديث يرجع كما ولدته أمه. يخرج الحاج بحجه المبرور إن شاء الله، وقد تأصلت فيه العبودية لله وحده والتلقي من الله وحده عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وزي ما أسلفنا في أول الحديث، تتأصل في العبد بالحج شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأركانها وقواعدها وكل ما فيها، بمجرد تهذيب الشهادة. تعظيم الأمر والنهي هو تعظيم للأمر النهي كما قلنا. ويعلم الحاج أن حكمة العمل زي ما قلنا قبل كده، ودي مهمة برضو نؤكدها، وإن خفيت عليه، فليس معنى ذلك أنها غير موجودة ويوقن بهذا كله. يعني العبد الحكمة العمل خافيت عليه، لكن الحكمة هذا العمل أنا برمي الجمرات، إيه الحكمة؟ وقبل الحجر الأسود، إيه الحكمة؟ خافيت عليه الحكمة، لكن أعلم تماما إن هذا إن الحكمة في هذا العمل موجودة، بس أنا لا أدركها، وليس معنى هذا أنها لا تتمشى مع العقل، لكن لابد أن أعلم أنها تتمشى مع العقل وتمشى مع أمر الله سبحانه وتعالى. أجر الحج وأجر اليقين، الحج بيخرج بقى إيه من هذه الحاجة، أجر الحج أجر الحج وأجر اليقين أجر الطاعة، آسف، أجر الطاعة وأجر اليقين بالثواب امتثالا لله وحسن الظن به. عندما تتأصل في نفس الحج هذه الأمور كلها، يبقى تأصلت في نفسه حسن الظن بالله بما عنده من ثواب وعطاء، ويتأصل ويوقن تماما، يوقن بهذا يوقن تماما، وحسن الظن بالله مع العمل لمرضاة الله هو أصل من الأصول التي سبحانه وتعالى لا يرضى أن يأتي العبد إلا بها. الحج المبرور بعد كده نقدر نقول فيه الآتي: خلص العبد، وننتبه يعني ربنا يكرمنا جميعا، ننتبه خلص العبد من آفات بغيضة. بعد الحج المبرور خلص العبد من آفات بغيضة مهلكة من أسوأ ما يبتلى به العبد: الشح والأنانية والحقد والكبر. بعد ما خلص هذا وتخلت نفسه عن هذا، طهرت وتحل العبد نفسه وزكت بالبذل والإيثار والمحبة والتواضع وكبح جماح العواطف، يتخلى عن كل هذه الأشياء وتحل بكل هذه الصفات. يعني ده يعني بعض بركات الحج. العلم النافع زي ما قلنا قبل كده، والصلاة والزكاة والصيام دواء لأمراض القلوب من الشهوات والشبهات، ثم يأتي الحج بعد ذلك ليؤصل وليتضافر مع هذه الأهداف، مع هذه الأركان ليحقق الأهداف. خروج، طيب بعد كده نقدر نقول إيه؟ خروج العبد من الأنانية، خروج العبد من عبودية المال فتتحقق التقوى. ده عنوان جاء في الكتاب الله، يعني تأصلت في العبد هذه العوامل كلها، ويعني وتحلى العبد بالصفات الذكية، يبقى نقدر نقول خروج الإنسان من عبودية المال فتتحقق التقوى. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا طهرت النفس من الشح، هذه خصلة سيئة واحدة، إذا طهرت النفس من الشح تحلت بحميد الصفات إرادة الله. إذا طهرت النفس من الشح اللي هو أبغض من البخ، يبقى تحلت بحميد الصفات. الأمر الثاني: طهارة النفس من الأنانية والأثرة. فبعد حج مبرور تتصف النفس بالإيثار. إيه هو الإيثار؟ وهو العطاء بلا مقابل. الإيثار البذل حاجة، والعطاء والإيثار حاجة تانية. البذل إن أنا أعطي مما عندي وأنا لست محتاجا له، ولكن الإيثار أنا أعطي هذا الآخر وأنا يعني محتاج هذا الذي أعطيته. ودي من أعظم الإيثار، ربنا سبحانه وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدح الأنصار بهذه الصفة. طهارة النفس بالأنانية والأثرة. فبعد حاجة مبرورة تتصف النفس بالإيثار، وهو العطاء بلا مقابل وفي حاجة إليه. لابد أن يكون الإيثار معناه أنها في حاجة إلى هذا العطاء، ولكن بديهة. والإيثار يوجب محبة الله، طبعا لابد، لأن مدح الله في القرآن يوجب محبة الله، وهو يعني كمال الإيمان. الإيثار أيضا يعني صفة وسلوك، صفة وسلوك. إذا الإنسان تحلى بهذه الصفة يعني ضمنا أنه عند حسن ظن بالله، عند حسن ظن بالله بما عند الله، عند حسن ظن بالله بما عند الله، وعنده أيضا صادق فعلا وليس كاذبا في التأسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما يتصف الإنسان بالإطار يعني هذا ضمنا أنه محسن الظن بالله، أي محسن الظن بعطاءات الله، وأن كل خزائن الله عند الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأيضا الأمر الثاني أنه صادق في حسن تسنيه، يعني في حسن سلوكه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من بركات الحج، من بركات الحج اجتماع عباد الله في صعيد واحد. من بركات الحج اجتماع الحج مش مسألة يعني كده خلاص أروح حج وانتهينا، لا، ده عبادة يريد بها الله سبحانه وتعالى أن يخرج بها الإنسان كما ولدته أمه، يعني خاليا من كل ذنب. يعني لو مات بعد هذا، لو مات هو في السكة، يبقى إن شاء الله لم يرتكب ذنبا قط. فكيف يعني هي المسألة مش مسألة هينة، يبقى لابد أن ندرك تماما معنى الحج زي ما قلنا، وأنه هجرة إلى الله، هجرة إلى الله من كل ما هو دنيوي إلى إيه؟ إلى كل ما هو أخروي، هجرة إلى الله فيما إيه؟ في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من بركات الحج أيضا اجتماع عباد الله في صعيد واحد، في صعيد واحد زي يوم الحشر، لباسهم واحد، نداؤهم واحد، يدعون ربا واحدا، التقت القلوب على طاعة الله ومحبة الله والخضوع له وحده، والكل يقول يا رب. والكل يقول يا رب، الفقير، الكل فقير إلى مولاه، يا الكل فقير إلى مولاه ربه المحسن، المحسن. وإن طبعا الفقير أين في الحالة دي لما يكون ده هذا الحال، أين الفقير وأين الغني، أين الحاكم وأين المحكوم، أين صاحب الجاه وأين المغمور، أين الوالد وأين الولد، أين القوي وأين الضعيف، أين المدير وأين الحقير، وأين وأين وأين، وأين الكل سواء، زي ما بنيجي يوم القيامة إن شاء الله في صعيد واحد أمام رب واحد لا جاه ولا سلطان ولا ولا ولا. الكل سواء، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، قلت الكل فقير الله في هدف واحد، الكل في هدف واحد يرجو إيه؟ القلوب تتضرع إلى الله، فقير الله، الأيدي مرفوعة إلى الله، الكل في صعيد واحد، لا فضل أحد على أحد، والكل فقير الله في إيه؟ في عفوه ورحمته والتوبة إلى الله. الكل في ضيافة الرحمن، الكل في ضيافة الرحمن، الكل على مائدة الرحمن، تركوا وراءهم المال والسلطان والجاه وكل أمور الدنيا، والكل على مائدة واحدة أكفوهم وراء الله واحد. هكذا نستطيع أن نقول أنها برئت النفوس وزكت وتخلصت من أشد الآفات خطرا على العبد، الكبر، الكبر أشد الكبر، الخصلة الإبليسية مفتاح الشقاء وأكبر أبواب جهنم والعياذ بالله. زكت النفوس وتطهرت من هذه الآفة والآفات الأخرى، فأخبتت إلى ربها سبحانه وتعالى وأنابت إليه وتواضعت له وخشعت وتذكرت يوم الحي ويوم الجمع، فتخلصت، فتحلت بحميد الصفات، تحلت بحميد الصفات إن شاء الله، واتصفت بكل ما يرضي الله ويقبل العبد. وهكذا بعد كل هذه الكلمات البسيطة يمكن القول أنه لا وصول إلى الله عز وجل ورضاه إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن المحرمات والتجرد لله وحده في جميع حركات الإنسان وسكناته. الحج أقول مرة ثانية أنه لا وصول إلى الله عز وجل ولا وصول إلى رضاه إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن المحرمات والتجرد لله وحده في جميع حركات العبد وسكناته. المهم أن الحج من أهم هذه الوسائل وتحقيق هذه الأدف، وعلى قدر الإخلاص فيه وعلى قدر التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر القبور من الله، وعلى قدر القبور وعلى قدر الثواب والجزاء يوم الحساب على قدر ذلك كله، على قدر زكاة النفس اللي هو موضوعنا وطهارتها وصالحها في وصولها إلى مولاها عز وجل. الجملة الأخيرة لابد من قراءتها مرة أخرى، على قدر الحج من أهم وسائل تحقيق الهدف أن تخلص القلب من الشهوات والشبهات والمحرمات وكل ما يغضب الله. بنقول بقى على قدر الإخلاص في هذا في هذه العبادة، وعلى قدر هذه العبادة، وعلى قدر التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القدر، على قدر القبول من الله عز وجل، وعلى قدر الثواب والجزاء يوم الحساب. بكل هذا نقدر نقول على قدر هذه المنظومة، على قدر ذلك كله، على قدر زكاة النفس وطهارتها وصلاحها في سفرها إلى مولاها عز وجل. أسأل الله عز وجل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتوبة مقبولة ونفسا مطمئنة إلى ربها راضية مرضية.